أما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة التغابن، وهي السورة 64، وهي مبنية على ما يظهر من أمثالها لمن سبق قتيلة مدنية، ورأيها 18. فقول القتلي رحمه الله تعالى مبنية على ما يظهر من أمثالها لمن سبق، يعني من تأمل موضوع هذه السورة وسياقها فاستأنف أنها سورة مكية، فإنها تشبه نظائرها من السورة المكية. قتيلة مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك، أي له ملك السماوات والأرض ونفوذ الأمر فيهما، وله الحمد أي له الثناء الجميل لأنه مولي النعم وموجدها، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي هو الذي فرد بإيجادكم في أحسن تقويم، قابل للكمالات العلمية والعملية، ومع ذلك فمنكم مختار بالكفر، جاحد بالحق، كاسب له، على خلاف ما تستدعيه خلقته، ومنكم مختار بالإيمان، كاسب له حسب ما تقتضيه خلقته. وكان الواجب عليكم جميعا أن تكونوا مختارين للإيمان، كافرين لنعمة الخلق والإيجاد وما يتفرع عليها من سائر النعم، فما فعلتم ذلك مع تمام تمكنكم منه. فالله تعالى يخلقكم على الفطرة السوية، فطرة التوحيد، ومع ذلك منكم كافر ومنكم مؤمن، فما فعلتم ذلك مع تمام تمكنكم منه بل تتعبتم شعبا وتفرقتم فرقا. وقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قدر الكافر أولا، وتقديم الكفر لأنه الأغلب فيما بينهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فينتظر أكثر من في الأرض للموت عن سبيل الله، فتقديم الكفر باعتبار أن أغلب الناس على هذا الكفر، وأيضا تقديم الكفر هو الأنسب بمقام التوبيخ. والله بما تعملون بصير، أي سيجازيكم به، فآثروا ما يجديكم يعني ينفعكم، وجانبوا ما يرجيكم يعني يهلككم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قال إن الله خلق بني آدم مؤمنا وكافرا، ويعيدهم في يوم القيامة مؤمنا وكافرا. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. خرجه البخاري والترمذي وليس فيه ذكر الباع. وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، وان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه. قال علماؤنا والمعنى تعلق العلم الازلي بكل معلوم، فيجري ما علم وأراد وحكم، يعني أنه لا يقع في هذا الوجود إلا ما سبق فيه علم الله عز وجل وقضاؤه وقدره. فقد يريد إيمان شخص على عموم الأحوال، يعني من الناس من يريد الله سبحانه وتعالى له الإيمان على عموم الأحوال من وقت أن يكلف إلى اليمين فيثبتها على الإيمان. ومنهم من يريد إيمانه إلى وقت معلوم ثم والعياذ بالله بعد ذلك ينتكس عن ذلك. كذلك الكفر منهم من يشاء الله سبحانه وتعالى أن يخلقه كافرا على عرض العموم حتى إنه يعني يقضي عمره كأنه بالكفر. ومنهم من يريده كافرا إلى وقت قد قضاه الله سبحانه وتعالى. فقول الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن مثل قوله تعالى وهديناه النجدين وقوله الذي قدر فهدى. أيضا وقيل في الكلام محذوف فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم فاسق فحدث لما في الكلام من الدلالة عليه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يعني يفهم من السياق أيضا أن من الناس أيضا من يكون فاسقا يعني مؤمنا مرتكبا بالكبائر أو المعاصي. وهذا القول قاله الحسن وقال غيره لا حدث فيه لأن المقصود ذكر الطرفين أطراف الكافر والمؤمن أما ما بينهما فما قصد الإشارة في هذه الآية الكريمة. يعني وقال جماعة من أهل العلم إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا قالوا وتمام الكلام هو الذي خلقكم يعني كأنه يتفق هنا هو الذي خلقكم ثم تبدأ تقول فمنكم كافر ومنكم مؤمن وهذا كقول الله تعالى والله خلق كل دابة إلا فمنهم من يمشي على بطنه. قالوا فالله خلقهم والمشي فعلهم واضح لا التفسير أمر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن كله كلام في فعل الله فقط في فعل الله الإشارة إلى فعل الله أنه الذي خلقكم وجعل منكم كافرا وجعل منكم مؤمنا الكلام على أساس الوصف أن الإنسان هو فعل الله سبحانه وتعالى الذي شاء ذلك شاء الكفر والإيمان كما أنه الذي خلق. أما على القول الآخر هو الذي خلقكم هذه إثبات حقيقة ثم قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن فمنكم من يكفر ومنكم من يؤمن فالكلام هنا على فعل الإيه المخلوقين كقوله تبارك وتعالى والله خلق كل دابة من ماء وانتهى الكلام ثم كل فعل فمنهم من يمشي على بطنه تعاد الكلام الى الكلام على فعل هذا المخلوق فنفس الشيء على هذا القول فالله خلقهم والمشي فعلهم. واختار الحسين بن القرن وقال لو خلقهم مؤمنين وكافرين لما وفقهم بفعلهم في قوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يعني الحسين القبل يقول لو خلقهم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لو خلقه لو المقصود خلقكم كافرين ومؤمنين لما وصفهم بفعلهم لما قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه وينصرانه ويمجدانه. طبعا هذا الكلام بين التعارض حتى بين التفسير الاول وبين هذا الحديث لان انه يلغى عن الفطره لكن من الناس من يشاء الله سبحانه وتعالى انه بعد التكليف سوف يكون كافرا ومنهم من يشاء الله ان يكون مؤمنا وهذا لا يعني ايه لا يتعارض مع ان كل مولود يلغى على الفطره بالمقصود الفطره بالفطره التوحيد والاسلام كل مولود يلغى على الفطره هو طبعا هل يوضع الفطرة يعني على الإسلام يعني يبدي يعني يولد فقيها وعارفا وحافظا القرآن وفقيها وكذا وكذا لا أو يصلي صائما لا طبعا لكن يقول إيه استعداد عنده الاستعداد لتقبل الحق واضح بدليل قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فالمقصود هنا الاستعداد لدين الحق فالأصل هو التوحيد ثم يأتي الفطر ويقرأ عليه بعد ذلك لسبب من الأسباب أثار النبي صلى الله عليه وسلم لأخطر هذه الأسباب وهو تأثير إيه؟ البيئة وأخذت بيئة تؤثر في الأولاد أو في ذريهم الوالدان فقال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه تقليلا للأداء، وهذا أخطر أسباب الانحراف عن هذا الدين. التوحيد هو الأصل، والشرك هو الذي طرأ عليه. وقال ابن حاتم: فمنكم كافر في السلك مؤمن في العلانية كالمنافق، ومنكم مؤمن في السلك كافر في العلانية كعمار وذويه ممن ترخص بالنطق بكلمة الكفر بسبب الإحراف. وقال عطاء بن أبي رباح: فمنكم كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب. يعني كأن السياق في سأل الأنواع. ففي الحديث حينما أصبحوا يعني نعم أين الحديث يعني كان نزل المطر من السماء يعني السماء يعني مطر، فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال نكرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال نكرنا بلون كذا ولون كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فعطاء بن أبي رباح تذكر الآن: منكم كافر ومنكم مؤمن، يعني منكم كافر بالله مؤمن بالكوكب، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكوكب أو بالكافر في سائر الأنواع. وقال الزجاج: وهو أحسن الأقوال والذي عليه الأئمة والجمهور من الأمة. الزجاج استحسن هذا، قال هو أحسن الأقوال، لكن الذي عليه الأئمة عموما وجمهور الأمة أن الله سبحانه وتعالى خلق الكافر وكفره فعل له وكسب، مع أن الله خالق الكفر وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب، مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه، لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه، ولا يجوز أن يوجد لكل واحد منهما غير الذي قدر عليه وعلمه منه، لأن وجود خلاف المقدور عجز، ووجود خلاف المعلوم جهل، ولا علاقة لله تبارك وتعالى. وفي هذا تمامة من الجبر والقدر، في هذا التوسط في فهم عقيدة القضاء والقدر تمامة من بدعة الجبرية والذين يكتبون العبد إرادة، وبدعة القدرية الذين ينسون القدر السابق. فالحق وسط بين الأمرين. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلماذا؟ لأن لو كان الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الكفر من فلان واضح، ثم وقع خلاف المقدور، خلاف الذي قدره الله، فهذا عجز يليق لا يليق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا علم من هذا الفقر أنه يؤلم، واضح؟ فاحتمال وجود الكفر من هذا الذي أراد الله أو علم منه أنه يؤمن، فوجود خلاف المعلوم جهل، وكلاهما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فيقول الشاعر: يا نامرا في الدين ما الأمر، لا قدر صح ولا جبر. لا مذهب الجبرية صحيح ولا مذهب القدرية، وإنما الحق وسط بين الطرفين. قال فيان: قدم أعرابي البصرة فقيل له: ما تقول في القدر؟ فقال: أمر تغالت فيه الظنون واختلف فيه المختلفون، فالواجب أن نرد ما أسفل علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه تبارك وتعالى. وطبعا قضية القدر هذه من أخطر القضايا، لأنها تدرس الإيمان، أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره وشره، مع الله سبحانه وتعالى. فقليل الإيمان بالقدر يعني لا ينجو الإنسان ولا يعني يصح له الإيمان حتى يؤمن بقضاء الله وقدره تبارك وتعالى. لذلك القضاء والقدر قضية كما قلنا هي ثلث الإيمان وركن رئيسي من أركان الإيمان. وقضية القضاء والقدر ليس كما يتصورها الناس أنها عملية للناس تعطي جلسات الجبل والمناراة كما يحصل لبعض الشباب، كل واحد يملي دمه حسب اجتهاده، ذا كل مخير والآخر كل مخير، وكأن الموضوع يعني متروك لاجتهادات الناس. كلا، معنى الإيمان بالقدر يعني أن هذا الركن الرئيسي من أركان العقيدة الإسلامية أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه عليه السلام، بعد ما أوحى أيضا في القرآن خصوصا تبين لنا ما الذي يجب أن نؤمن به بقضاء القدر حتى تصح لك تسمية الإيمان.